بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الشفاعة قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر في الأبواب السابقة من آخرها ما أورده في شأن الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، وأورد من النصوص من الكتاب والسنة من الأحاديث الصحيحة ما يدل ويرغب على هذا الأمر، ثم أورد هذا الباب، باب الشفاعة، وهي داخل في مسمى الحاجات، هي نوع من قضاء الحاجات، لكنه أفردها لأهميتها ولما ورد في شأنها. والشفاعة هي من الشفع بمعنى الضم، لأن الشافع يضم صوته ويضم جهده إلى المشفوع له لتحقيق ما أراد تحقيقه من قضاء حاجته. والشفاعة أهل العلم يقسمونها إلى أقسام: شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة المخلوق إلى الخالق، وشفاعة الخالق إلى المخلوق. وهذا النوع أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في شأن الأعرابي الذي جاء يشتكي الحال وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وضاعت الأموال، فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على خلقه، أتدري ما الله؟ فإنما الشفاعة تكون من المخلوق للمخلوق ومن المخلوق للخالق. أما الشفاعة من المخلوق للخالق فهذه ينظر فيها، إن كان المخلوق حيا قادرا حاضرا شاهدا فلا حرج أن تطلب شفاعته إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى يدعو لك، يدعو لك. وقد كانوا يستشفعون بالرسول عليه السلام في حياته ويلتمسون دعاءه وبركته عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا، لا تسأل شفاعته بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن باب أولى غيره من الأموات، مهما كانوا من الصلاح ومن الفضل والولاية، وأيضا إذا كان حي لكن بعيد لا يستطيع فلا يجوز أن تستشفع به، لكن أن تلتمس من الحاضر الحي القادر أن يدعو لك، يدعو لك الله سبحانه وتعالى، فهذا حسن. ولكن أيضا الأئمة لا يحبذون الإكثار من هذا، لا يحبذون الإكثار من هذا، بل أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، أنت ترفع يديك وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فليس بينك وبين الله حجاب إذا كنت صادقا في دعائك، وليس هناك موانع تمنع وتحول بين دعائك وقبوله من الله جل جلاله. والقسم الآخر شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وهذا الذي أورده المؤلف، أورد المؤلف ما يكون في هذا الصدد مما يتشافع به الناس بعضهم إلى بعض. وعادة ما تكون من الضعيف تلتمس من القوي للضعيف إلى من هو أعلى منه وأقدر، فهذا الضعيف يكون له حاجة إلى رجل قوي ذو مكانة، فيلتمس من رجل أيضا فيه من القوة وعنده من الجاه ما يستطيع به تحقيق مراده ومقصوده. ثم أيضا هذه الشفاعة من المخلوق للمخلوق هي على أقسام، فمنها نوع محرم لا يجوز، وهي الشفاعة في الحدود. الشفاعة في الحدود، فمن وجب عليه حد وبلغ الحاكم بلغ السلطان فلا يجوز أن يشفع فيه، كحد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد الشرب، هذه إذا بلغت السلطان لا يجوز أن يشفع فيها، كما جاء في حديث الزبير رضي الله عنه. وأيضا إذا كانت الشفاعة في شيء محرم في ذاته، كأن يطلب شفاعتك وهو ظالم غير محق، فيقول اشفع لي لدى فلان في أمر هو ظالم فيه، فإذا كان ظالم لا يجوز لك أن تشفع وتعينه، لأن الشفاعة فيها نوع من الإعانة، تعينه وتتوسط له ليحقق مراده ولتقضى حاجته. أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح ليس في الحدود، إنما في تعزير، في أدب، في ظلم، في تحقيق حاجة ومطلوب، في أمر محبوب أو ليحقق أو أمر مكروه ليدفع، فهذه مشروعة بل مستحبة، ويؤجر الذي يسعى فيها، كما يتبين من حديث ابن عباس، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيؤجر الإنسان على هذه الأمور التي هي مباحة، إن كانت في شأن دفع ضرر إنسان يعني هدد بعقوبة أو تعزير أو أدب لا يصل إلى حد الحدود فيشفع له، أو له مطلب ويريد حاجة مباحة حلالا فيصعب عليه تحصيلها فأيضا يشفع له. لكن أيضا كما يذكر عن الإمام عياض المالكي رحمه الله أنه أيضا شأن أهل الفسوق والفجور والضلال لا يشفع لهم، الذين يتمادون في الضلال وفي هتك الأستار، فهؤلاء لا ينبغي أن يشفع لهم، بل يجتهد في تحقيق العقوبة في شأنهم، لأنه أدعى لزجرهم وتحذير غيرهم. المؤلف أورد هذه الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة، فقال جل ذكره: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فأهل العلم من وجوه تفسير هذه الآية أن الشفاعة الحسنة قالوا في الأمور في الحق والمباحات، فهذه تدخل في مسمى الشفاعة الحسنة، ويقابلها من يشفع شفاعة سيئة في الظلم والباطل يكون له كفل منها، أي جزء أو جزاء أو نصيب، كما أورد الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ذكر في معنى الكفل أنه النصيب، فالكفل بمعنى النصيب، لكن التعبير هنا يعني المخالفة في التعبير في الموضعين هذا والله أعلم لحكمة وللنظم القرآني، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال في السورة الأخرى: يؤتي كفلين من رحمته، أي مثلين أو نصيبين أو أجرين، فالكفل بمعنى النصيب. إذن فالذي يشفع شفاعة حسنة له نصيب، وقد مر بنا أن من سعى في قضاء حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر له ذنبه، وفي بعضها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الإمام ابن حجر رحمه الله يضاعف هذا، لكن المعنى صحيح أن من اجتهد وسعى في قضاء حاجة أخيه وشفع له واجتهد فالأجر مكتوب له ومغفور له إن تحقق المطلوب أو لم يتحقق. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالذين يسعون في شأن أهل الباطل والضلال والظلمة ويؤيدونهم ويحسنون أحوالهم لدى المسؤول، لدى القاضي، لدى الأمير، لدى المدير، يجهل حالهم، فيأتي هذا الظالم يحسن حالة هذا الظالم فهو ظالم مثله، هذا يشفع شفاعة سيئة، يكون له كفل نصيب منه يتحمل من الوزر، لأنه ضلل المسؤول وأعمى على القاضي الحقيقة، بعكس الذي يبين للقاضي الأمر ويبين هذا إنسان ضعيف لا يستطيع أن يبين حجته، ولا يعلم القاضي أو الأمير أو المدير لا يعلم حالته، فيبين له هذا، يبين حالة هذا المسكين وأنه مستحق لهذا الحق أو أنه يستأهل أن يكف عنه ويعفى عنه بخلاف الآخر. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه، وفي رواية ما شاء. فهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يرويه عنه حفيده أبو بردة ابن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وذكر في مقدمته الحديث الذي مر بنا، حديث أبي موسى رضي الله عنه، فإنه عليه السلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه السلام، ثم قال عليه السلام، يقول أبو موسى: وكان جالسا فقال عليه الصلاة والسلام: إنه يأتيني الرجل لحاجة فاشفعوا لتؤجروا، كما في بعض، ويقضي الله ما على لسان رسوله ما شاء أو ما أحب، على اختلاف الرواية. إذن هو عليه السلام يبين أن الشفاعة نوع من شد البعض للبعض، فالقوي يشد الضعيف، الذي يصل يوصل الذي لا يصل، ما كل الناس يصلون إلى المسؤولين، هذه حكمة الله في خلقه، فبعضهم من يغلبه الحياء، وبعضهم من يكون عنده نوع من الهيبة، ومن لا يحسن التعبير عن حاجته، وإلى آخره، المرأة، الأرملة، الشيخ الكبير، الصغير، اليتيم، إلى آخره. فهؤلاء لا بد لهم من يسعى في حاجاتهم ويشفع إذا كان لهم حاجة، أو ابتلوا بأمر أخطأ وليس معروف بالخطأ، فتشفع له لدى المسؤول أن يعفيه من هذه الزلة ما دام أنها ليست لم تبلغ حد من الحدود، ولم أيضا تصل إلى الحاكم، وإلا فالحد كذلك إذا لم يصل إلى الحاكم فلا حرج، لأنه جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب، أو كما قال عليه الصلاة. وفي شأن صفوان بن أمية رضي الله عنه لما سرق رداؤه، ثم عليه السلام أمر بقطع السارق، قال: يا رسول الله، أفي شأن رداء لا يساوي كذا من الدراهم؟ لا، قد وهبته له. قال: هلا قبل أن تأتيني به، هلا قبل أن تأتيني به. فقبل أن تصل إلى الحاكم لا حرج أن نتوسط، إذا ابتلي إنسان بسرقة أو أمر يقتضي حدا أن نحاول أن لا نوصلها إلى ولي الأمر، أما إذا وصلت إلى ولي الأمر فقد ورد اللعن، ورد لعن الشافع والمشفع، وهذا من الحكمة العظيمة في التشريع، وأن يكون للتشريع هيبته وأثره. فهنا عليه السلام يوجه الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا جاء صاحب الحاجة ومن يريد شيء فيوجههم ويرشدهم: اشفعوا تؤجروا أو لتؤجروا. فهذا يدل على أن الساعي في الشفاعة إذا كان أهلا لها فهو يؤجر ويثاب، والله سبحانه وتعالى يمضي حكمه، يقضي جل جلاله ما كتبه وما قضاه، لكن نحن نلتمس الأسباب ونبذل الأسباب، فإن تحقق المطلوب فبها ونعمت، وإن لم يتحقق فلك أجرك وثوابك وأجر تعبك وما خسرت من وقت أو مال أو جهد فلا يضيع عليك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. بريرة هذه رضي الله عنها كانت رقيقة، واستقر ولاؤها لعائشة رضي الله عنها، وتخبر عائشة رضي الله عنها أنها يعني امرأة بريرة هذه فيها يعني مباركة، فحصل عدة سنن وأحكام شرعت وكانت سببا في هذه الأحكام، فمنها هذا الأمر. وكانت تحت رجل رقيق، عبد أسود يقال له مغيث، مولى لبني المغيرة من بني مخزوم، فتيسر لها أنها عتقت وصارت حرة. ومعروف الرقة، الأزواج الأرقة، أن المرأة إذا حصلت على حريتها قبل زوجها فالصحيح أنها تخير، إن شاءت أن تبقى فلها ذلك، وإن أبت فأيضا لها الحق أن تختار، لأنها لما كانت في ربقة الرق والعبودية ما كانت تستطيع أن تختار برضاها المحض، فإذا حصلت على حريتها واستعادت حريتها فتخير، الشارع الحكيم يخيرها. فمغيث رضي الله عنه كان متولعا بها، يقول ابن عباس: كنت أراه في سكك المدينة وهو يطوف وراءها ويبكي تنهدل أو دموعه على لحيته يسترضيها أن تختاره، لكنها حتى أنه كما في البخاري كان عليه السلام يقول للعباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فكان هو متعلق بها، يريد أن تبقى وألا تزهد به. وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو راجعتيه من أجل ولدك، فكأن لها أولاد منه. فكانت رضي الله عنها قالت: تأمرني يا رسول الله؟ لأن الأمر ما كانوا يترددون رضي الله عنهم فيه، لكن بين على السنة حكم هذا، ما في مجاملة، قال لا، كما في بعض الناس قال لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، ما تريده، يعني كانت أمضت السنوات الماضية إبقاء على ما ابتليت به. انظر صبر المؤمن، لما كان الأمر بحكم شرعي حتى ما في نفسها كتمته وصبرت عليه، فلما أذن الله أن يكون لها حرية الاختيار هنا قالت: لا أريده. هي صارت حرة وهو لا زال رقيق، الله أعلم بعدم رغبتها فيه وعدم محبتها، هذا شيء الله أعلم به، لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليها توسط. هذا النبي الكريم عليه السلام كان بإمكانها أن يأمر، لكن عرض: لو راجعته. فاستبانت الأمر، ومن هذا يأخذ أهل العلم أن الأمر لا يقتصر على صيغة الفعل الأمر، بل يأتي بصيغ أخرى، ولذلك هي يعني خشيت أن تكون هذه الصيغة لو راجعته أن تكون صيغة أمر. قالت: تأمرني؟ قال: لا. فلم يجامل أو يقول أو يغضب لأنها ما قبلت شفاعته، يعني بعض الناس تشفع لآخر فإذا ما قبلت شفاعتك تغضب، لا تغضب يا أخي، ليس من حقك تغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق ما بينه وبين هذه المرأة الرقيقة التي أمس بالأمس كانت عبدة رقيقة والآن صارت حرة، ومع ذلك تقول: إذا كان ما هو أمر فأنا ما شفاعتك يا رسول الله ما أستطيع أن أخذ بها إلا إذا كانت أمرا، فأوامر أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن التخلف عنها. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما أنا شافع. فهنا إذن أنت أيها الشافع لا ينبغي أن يكون في نفسك على من تشفعت لديه شيء، إن حقق ما تريد فبها ونعمت، وإن لم يحقق فكما قال عليه السلام يقضي الله ما شاء أو ما أحب، فهذا قضاء الله سبحانه وتعالى. قول إنه الشافع ما قبل منك وأنت تؤجر، ثم أيضا لا تغلق الباب بينك وبين هذا الذي يعني تعرض على الشفاعة، قد يعني من الحكمة أنك ما تقطع، لأن كذا غضبت منه قد لا تفيد أيضا شفاعتك في مرات قادمة ويحتاجك آخرون، فمن الحكمة أنك ما تحرجه، قد يكون عنده أسباب ومبررات لا تطلع عليها. فهذا إذن نوع من قضاء الحاجات، ولا شك المسلمون بحاجة إليه لتفاوت ما بينهم مثل ما ذكرت من الضعفاء، من الأرامل، من الأيتام، من الفقراء، من الغرباء، من فالذي يمن الله عليه بجاه وقدرة على الوصول إلى غني أو مسؤول أو أي صاحب شأن، فأنت تؤجر وتثاب، لكن بعد أن تعرف حقيقة الأمر. لابد أن تعرف حقيقة الأمر لكي تشفع، لا تدخل نفسك في أمور يعني لا تعرف حقيقتها فتحرج صاحبك وقد تورط نفسك. فبعض الناس لا يحسن عرض حاجته أو يكتم بعض الأشياء، هذا لا يجوز. كن واضحا صريحا، إذا أردت أن يشفع لك تبين الأمر على حقيقته وما تخفي أشياء، لأنه لو صاحبك عرف هذه الأشياء ما رضي أن يشفع لك. إذا كنت مثلا يعني خطأك فادح أو لك سوابق أو ما إلى ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بالصالحات، وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.